يعني طلب المال من الناس، حديث الباب كلها تحذر من ذلك وتبين أنه لا يجوز للإنسان أن يسأل إلا لحاجة، فإن كان محتاجا لا يجد ما يأكل لا يجد ما ينفق على أهله فله أن يسأل على قدر الحاجة، ولا يجوز له أن يسأل فوق الحاجة، فإن سأل فوق الحاجة كان ذلك سحتا يأكله، ولا يجوز للإنسان أن يسأل الناس أموالهم ليستغني به يعني ليكون غنيا به، فإن اضطر سأل على قدر حاجته. وهكذا كنا نرى قديما بعض الشحاذ في المدينة، كان الرجل يسأل كل يوم على قدر حاجته في ذاك اليوم، فإذا أعطي بعد صلاة الفجر نفقة يومه ثم جاء إنسان يعطيه لا يقبل منه. أذكر أن شخصا كان في المدينة قبل أكثر من 40 عاما كان يسأل بعد الفجر على باب المسجد، على باب المسجد النبوي، فإذا وجد ما يكفيه وأهله ذاك اليوم ثم جاء إنسان يعطيه ما يأخذ، يقول قد وجدت ما يكفيني. فإذا كان الإنسان محتاجا جاز له أن يسأل لكن قدر الحاجة، ولا يجوز له أن يسأل فوق حاجته، وإلا كان ذلك سحتا. وفي الحديث الذي قبل هذا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل لا يزال يسأل ويسأل حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم، يعني ما في وجهه قطعة لحم. فإذا سأل الإنسان فوق حاجته فإنما يسأل إلحافا، إنما يأكل ذلك سحتا. ولذلك لأن يحتطب الإنسان، وسيأتي معنا إن شاء الله، لأن يحتطب الإنسان فيجمع حطبا في حبل على عنقه ثم يأتي فيبيعه ويصون وجهه عن السؤال خير من أن يأتي الناس فيسألهم أعطوه أو منعوه. ولذلك مهما أمكن ينبغي على الإنسان أن يكون عفيفا، لا يسأل الناس شيئا أبدا، لا يسأل الناس. وبالأمس مضى معنا حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، ثم قال له يا حكيم إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذها بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذها بغير سخاوة نفس لم يبارك له فيه الحديث. فقال والله يا رسول الله لا أرزق بعدك أحدا أبدا. فكان لا يسأل أحدا أبدا شيئا، حتى كان إذا دعي لحقه في العطاء كان يدعوه أبو بكر فيأبى، مضى معنا الحديث بالأمس. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم. ويتأكد هذا في حق طالب العلم، يتأكد هذا أكثر في حق طالب العلم. نعم كثير من طلاب العلم بل أكثر طلاب العلم خاصة الغرباء يعانون من الفقر، وهذا حال العلماء في كل زمان. في أول الأمر يبتلون أهل العلم، يبتلون بالفقر والحاجة وقلة ذات اليد، ثم الله عز وجل يضع لهم القبول وربما يوسع عليهم كما حصل للصحابة. ذكرنا بالأمس الصحابة ابتلوا في أول أمرهم بالفقر والحاجة ثم وسع الله عليهم، أليس كذلك؟ ذكرنا هذا. كذلك العلماء تجدهم في الغالب يبتلون بالفقر والحاجة ثم يضع الله لهم القبول في الأرض حين يرى صبرهم واحتسابهم، فيضع لهم القبول وترفع منازلهم ويقلد المناصب وتكثر الأموال، فالدنيا تأتي إذا الإنسان ما نظر إليها تأتيه صاغرة، ولو لم تأته الأصل أن صاحب العلم يكون عفيف النفس لا ينظر إلى ما في أيدي الناس. ولذلك إذا نظر طالب العلم لما في أيدي الناس انكسرت عينه، وعندها لا يستطيع أن ينكر منكرا ولا يأمر بمعروف لأنه أذل علمه. ولذلك قال الأول ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم. فالمقصود أن المؤمن عفيف النفس، يرضى بالقلة لكن لا يرضى بالذلة، يرضى بالقلة، يرضى بقلة ذات اليد لكنه لا يرضى بالذلة، لا يذل نفسه لأحد، إنما يكون عفيف النفس كما قال الله عز وجل يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. أما الحديث الثاني ففيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعطي الناس على قدر حبه لهم، إنما كان يعطيهم على قدر ضعف إيمانهم، فكلما ضعف إيمان الشخص أعطاه ليرغبه ولا يعطيه على قدر إيمانه، وذلك لأنه أعطى رجلا وفي المجلس من هو أفضل منه، فتعجب سعد بن أبي وقاص لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذا أحسن منه ولم يعطه، فقال يا رسول الله ما لك عن فلان، والله إني لأراه مؤمنا، قال أو مسلما، يعني لا تزكيه، لأن الإيمان الأصل فيه أمر قلبي ثم يظهر فعله على الأعمال، لأن الإيمان هو إقرار باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، وأما الظاهر فهو الإسلام، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فإذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع كما تعلمون. فقال يا رسول الله ما لك عن فلان، والله إني لا أراه مؤمنا، قال أو مسلما، يعني هل قلت إني لا أراه مسلما بدلا من أن تقول إني لا أراه مؤمنا. ثم جلس سعد فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وهذا أفضل من ذاك وأفضل من الأول، فقال يا رسول الله ما لك عن فلان، يعني لما لا تعطي فلانا هذا وهذا أفضل منه، والله إني لأراه مؤمنا، أو قال لأراه مؤمنا، قال أو مسلما، يعني هل قلت مسلما. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم يلاطفه فضرب بكفه بين عنقه وكتفه، بين عنقه وكتفه، وقال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله في النار، أو قال مخافة أن يكبه الله في النار. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، ما أعطى الأنصار شيئا أبدا، إنما وكلهم إلى إيمانهم كما في صحيح البخاري ومسلم، لكنه أعطى مسلمة الفتح ليتألف قلوبهم، فأعطى أبا سفيان بن حرب رضي الله عنه 40 أوقية من فضة و100 من الإبل، وأعطى ابنه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما 40 أوقية و100 من الإبل، وأعطى الأقرع بن حابس، وأعطى عيينة بن حصن، وأعطى العباس بن مرداس، وأعطى صفوان بن أمية، وأعطى عكرمة بن أبي جهل، وما أعطى الأنصار شيئا، فخافوا أنه ما أعطاهم، خافوا أنه لم يعطيهم لأنه انحرف عنهم إلى قومه وأنه أراد البقاء بمكة، فظنوا أن ذلك كان جفاء منه وحاشاه صلى الله عليه وسلم، فقالوا أما الرجل فقد أخذته رأفة بقومه، أخذته رأفة بقومه. فجاء الوحي وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فجمعهم في قبة كما في صحيح مسلم، فقال قلتم أما الرجل فقد أخذته رأفة في قومه، قالوا نعم وما كانوا يكذبون، فقال كلا والذي نفسي بيده إني لرسول الله صلى الله عليه وسلم، المحيا محياكم الممات مماتكم، يعني لن أفارقكم. قال يا معشر الأنصار أعجبتم أني تألفت الناس بشيء من حطام الدنيا ووكلتكم إلى إيمانكم، أما ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دياركم؟ فقالوا وهم يبكون قد رضينا برسول الله قسما، ثم قالوا والله ما قلنا الذي قلناه إلا ظنا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم، والحديث في صحيح مسلم. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يعطي إنسانا وغيره أحب إليه لأن ذاك صاحب إيمان فيكله إلى إيمانه، والآخر ضعيف الإيمان فيتألفه بهذا المال حتى يقوى إيمانه، وربما يعطي الكافر كما أعطى صفوان بن أمية حال كفره رضي الله عنه قبل إسلامه، حين أعطاه كما قلنا لكم

يعني كل يحجر تقريبيا يعني. فخرص النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذه 10 أوسق، ثم مضى. الحمد لله نكون أصلا لكم. ثم مضى صلى الله عليه وسلم إلى تبوك وقال لهم أنها ستهب غدا ريح، وأمرهم أن لا يقوموا وأن يعقلوا إبلهم، وأمرهم إذا قدموا عين تبوك أن لا يشربوا من مائها حتى يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا يسبقه أحد في شربه من ماء تبوك. فجاءت في اليوم الثاني ريح كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا رجلين قاما، وكان قد نهى أن يقوم الإنسان، بل يربط كل إنسان في مكانه يعني يجلس. فلما قام احتملتهما الريح وقذفت بهما إلى جبلي طي. جبلي طي هما جبل أجا وسلمى في منطقة حائل، أرض طي هي منطقة حائل، يعني من تبوك في أقصى الشمال الغربي من الجزيرة إلى وسط الشمال، إلى وسط الشمال. قذفت بهما الريح لمخالفتهما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فاحتملتهما الريح من تبوك إلى حائل، وقذفت بهما على جبلي طي، يعني جبلي أجا وسلمى. ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم وإذا برجلين قد سبقاه صلى الله عليه وسلم إلى الماء، فقال أشربتم منه؟ قال نعم. فسبهما وتغيظ عليهما لأنهما خالفا أمره صلى الله عليه وسلم، وكان أمر القوم أن لا يمس الماء حتى يقدم صلى الله عليه وسلم. ثم نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الماء وإذا ليس فيه ماء إلا قليل، ماء قليل يبض بضا، ولذلك كان نهى أن يشرب منه أحد حتى يتفجر الماء. فوجد الماء قليلا فأمر بأن يجمع، فجمع هذا الماء القليل في إناء فدعا فيه وبرك، ثم بصق فيه وأعاد، وأمر بأن يعاد. فلما أعيد انفجرت العين بالماء حتى كفت الناس، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما ينتظر قدوم الروم، ولم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلا حين بلغه أن قيصر يعد العدة لغزو المدينة، وأنه جيش الجيوش لغزو النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم ليتلقاه، فبقي النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما ينتظرهم. فلما علموا بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا بالبلقاء، هم البلقاء يعني الأردن، والنبي صلى الله عليه وسلم في تبوك يعني قريبين. فلما علموا بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم قذف الله في قلوبهم الرعب، فجبنوا عن أن يخرجوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم كتيبة عليها خالد بن الوليد إلى دومة الجندل، فحاربهم ملكها أكيدر بن عبد الملك ملك دومة، فأسره خالد وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكاتبه النبي صلى الله عليه وسلم وصالحه وأطلقه. وهو الذي أسر مرة أخرى كما ذكرت سابقا في خلافة أبي بكر. ثم كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى صاحب أيلة، صاحب أيلة يعني ملك أيلة، وأيلة هذه مدينة على البحر الأحمر، في شمال البحر الأحمر، وهي التي تسمى الآن بإيلات، ومدينة إيلات الآن في فلسطين. مدينة إيلات هي أيلة. فكاتب ملك أيلة النبي صلى الله عليه وسلم وصالحه على دفع الجزية، وملك أيلة كان من الروم، لكن الله قذف في قلبه الرعب والخوف حتى خاف النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: بصرت بالرعب مسيرة شهر مسيرة شهر. خاف النبي صلى الله عليه وسلم وصالح النبي صلى الله عليه وسلم، وكتب له النبي صلى الله عليه وسلم على بحرهم، يعني أقره النبي صلى الله عليه وسلم على عمله وعلى ما يحيط به من البحر الأحمر، ما يحيط به من البحر الأحمر. فكما قلنا انتظر النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما، فلما لم يأتي أحد قفل راجعا صلى الله عليه وسلم. وفي طريقه حين مر بمنطقة العلا بوادي القرى، مر على تلك المرأة وقد جزت ثمر نخلها، يعني جنته، فسألها: كم كان الثمر؟ قالت: 10 أوسق، يعني خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: إني متعجل إلى المدينة، يعني مسرع، وأمرهم بأن يسرعوا. وهكذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم المدينة، كان يحرك راحلته ويسرع، خاصة إذا رأى أعلام المدينة، أعلامها يعني جبالها. ومعلوم أن من يأتي من الشمال من جهة تبوك فإن أول ما يظهر له من المدينة أحد، فلما رأى أحد قال: هذه طابة، يعني المدينة، وهذا أحد، جبل يحبنا ونحبه، حتى الجمادات لها مشاعر تبادل النبي صلى الله عليه وسلم المحبة، حتى هذا الجبل الصخر الجلد الأصم يحب النبي صلى الله عليه وسلم. فما بالك بقلوب المؤمنين الذين آمنوا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، فما بالك بقلوب الموحدين، لا شك أنهم أشد حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: هذا أحد، جبل يحبنا ونحبه. نعم، ونحن نحبه لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه، فما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببناه، جزاك الله خير، وما يبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم نبغضه، ما يبغضه النبي صلى الله عليه وسلم نحن نبغض، وما يحب النبي صلى الله عليه وسلم نحن نحب. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم ومتعكم بالصحة. قال: باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري. ولم ير عمر بن عبد العزيز في العسل شيئا. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر. النضح هو الذي يكون بمؤونة، يعني كالآبار، استخراج الماء من الآبار هو النضح، لأنك قديما كانوا يستخرجونه بالسواني بالإبل، الآن بالأجهزة والمواطير، فهذا فيه مؤونة، فهذا فيه نصف العشر. أما ما كان بعين جار أو سقت السماء أو كان عثريا، شربت الأرض المطر ثم أنبتت، فهذا لم يكن فيه مؤونة، يعني ما تعب صاحب الزرع في سقايته، فهذا فيه العشر لقلة المؤونة، فيه العشر، فتسعة الأعشار له، والعشر يخرجه زكاة. ولا يقول العشر بعد إخراج الكلفة، لا، بل العشر من المال كله، من الثمر كله. فإن كان بمؤونة، كأن يستخرجه من بئر بمؤونة ومشقة ونحو ذلك، ففيه نصف العشر. نعم. قال أبو عبد الله: هذا تفسير الأول، لأنه لم يوقت في الأول، يعني حديث ابن عمر فيما سقت السماء العشر، وبين في هذا ووقت، والزيادة مقبولة، والمفسر يقضي على المبهم إذا رواه أهل الثبت. هذه كلها قواعد حديثية يبينها البخاري، كل لفظة من هذه قاعدة من قواعد المحدثين. نعم. والمفسر يقضي على المبهم إذا رواه أهل الثبت، كما روى الفضل بن عباس قال أن ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في الكعبة، وقال بلال قد صلى، فأخذ بقول بلال وترك قول الفضل، لأن المثبت مقدم على النافي. نعم. قال باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة ولا في أقل من خمسة من الإبل الذود صدقة ولا في أقل من خمس أواق من الورق صدقة. قال أبو عبد الله هذا تفسير الأول إذا قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ويؤخذ أبدا في العلم بما زاد أهل الثبت أو بينوا. نعم. قال باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل وهل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة. قال حدثنا نعم عمر قال أخذ صدقة التمر عند صرام النخل يعني عند الجذاذ, وذلك لأن الله عز وجل يقول آتوا حقه يوم حصاده فلا ينتظر حتى يحول الحول عليه, متى ما جنى الثمرة فإنه يخرج صدقتها. نعم. قال حدثنا عمر بن محمد بن الحسن الأسدي قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالتمر عند صرام النخل فيجيء هذا بتمره وهذا من تمره حتى يصير عنده كوما من تمر, فجعل الحسن والحسين رضي الله عنهما يلعبان بذلك التمر فأخذ أحدهما تمرة فجعلها في فيه فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجها من فيه فقال أما علمت أن آل محمد صلى الله عليه وسلم لا يأكلون الصدقة. نعم. كان الحسن طفلا صغيرا, ذلك لأنه كان يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ابن خمس سنين, ففي وقت هذه الحادثة كان أصغر, فجيء بتمر الصدقة يعني تمر الزكاة, فأخذ الحسن رضي الله عنه تمرة ووضعها في فيه, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كخ كخ, ويقال كخ كخ سيأتي معنا, وهي لفظة تقال لزجر الصبي لزجر الطفل. ثم قال أما علمت أن لا نأكل الصدقة, وفي لفظ قال أما علمت أن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد, وكما قال صلى الله عليه وسلم. من هذا يؤخذ أن الصدقة محرمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحرمة على آل بيته, محرمة على آل بيته, فمن كان من آل بيت النبوة يحرم عليه أكل الصدقة, وآل البيت هم بنو عبد المطلب وبنو هاشم وبنو المطلب. المطلب هو أخو من؟ نعم, من يتكلم يرفع صوته. أخو هاشم, أحسنت. المطلب هو أخو هاشم وهو عم عبد المطلب. فالفقهاء يقولون أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم وبنو المطلب. طيب, المطلب يلتقي مع هاشم في عبد مناف. طيب, بقية بني عبد مناف هل الحكم جار عليهم؟ الجواب لا باتفاق. كبني عبد شمس وبني مخزوم وبني أمية كلهم يلتقون مع بني عبد المطلب في عبد مناف الذي هو أبو هاشم. لماذا هذا الاختلاف في الحكم؟ لأنه جاء عثمان رضي الله عنه ومعه رجل آخر أظنه حكيم بن حزام وغيره نسيته إلى النبي صلى الله عليه وسلم, وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطى بني هاشم وبني المطلب, فقال يا رسول الله أعطيت بني هاشم ولا ننفسك عليهم إذ أنهم رهطك وقرابتك, يعني بنو عمك, لا نقول في هذا شيئا, لكنك أعطيت بني المطلب ونحن وإياهم منك بمنزلة واحدة, يعني قرابتنا منك وقرابتهم منك نفس المنزلة, هم بنو عمك ونحن بنو عمك, وأمية وهاشم والمطلب كلهم إخوة, فإشمعنا تعطي أولاد المطلب ولا تعطي أولاد أمية الذين نحن منه وهم منك بمنزلة واحدة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. لماذا قال هذا؟ لأن الفضل إنما يكون على حسب النصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، على حسب النصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هم ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم حتى حال كفرهم، فنفعهم ذلك على إسلامهم. كيف؟ في الشعب، في الحصار، لما حوصر النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب وحوصرت بنو هاشم مسلمهم وكافرهم، حصرتهم قريش في شعب أبي طالب، وكتبوا ذاك الكتاب الذي علقوه في الكعبة أن لا يباع لهم شيء ولا يشترى منهم شيء ولا يناكحوا حتى يسلموا النبي صلى الله عليه وسلم. فبنو هاشم كلهم ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى من لم يكن مسلما منهم إلا أبو لهب، يعني أبا طالب كان كافرا لكنه نصر النبي صلى الله عليه وسلم. وبنو المطلب مسلمهم وكافرهم كلهم نصروا النبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا معه في الحصار مؤازرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبنو عبد الشمس وبنو مخزوم وبنو أمية كانوا هم المعادون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنهم أبناء عمه. فلنصرة بني عبد المطلب حتى قبل إسلامهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم نفعهم ذلك بعد إسلامهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. ولذلك يقول الفقهاء: آل البيت هم بنو المطلب وبنو هاشم، والأخص في ذلك بنو هاشم، إذ أن كثيرا من الفقهاء يرون أن تحريم الصدقة في بني هاشم فقط حتى يخرجون بني المطلب، وإن كان من أهل العلم من يراهم سواء. وبنو هاشم هم آل الحسن وآل الحسين، بل آل علي عموما، وآل عقيل، وآل جعفر، وآل العباس، آل العباس. فكل بني العباس من آل البيت يحرم عليهم أكل الصدقة، وكذا بنو عقيل، كذا بنو علي، سواء كانوا من أبناء الحسن أو الحسين أو من بقية أولاده وذريته. والخلاف بين الفقهاء: هل ذرية أبي لهب يدخلون في آل البيت أو لا؟ هذا خلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من يرى أن اللهبيين بنو أبي لهب، بنو أبي لهب هم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم بنو عمومته، فأبو لهب عمه، فيجعلونهم من آل البيت، تجري عليهم أحكام آل البيت من تحريم الصدقة. وأكثر أهل العلم على أنهم ليسوا من آل البيت للعلة التي ذكرناها، قالوا: إنما الكرامة والفضل يكون بمؤازرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأبوهم يعني أبو لهب إنما عاد النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي ليس هو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه لا تكون ذريته من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن من ذريته أناس فضلاء، بل منهم صحابة، يعني من أولاد أبي لهب من أسلم يوم الفتح ونال شرف الصحبة، وكان منهم أئمة من ذريتهم بعد ذلك، أئمة في العلم، في الفقه، الحديث، القرآن وغيرها من العلوم الشرعية، لكن أكثر أهل العلم لا يعدونهم من أهل البيت، لا يعدونهم من أهل البيت مع قرب النسب. ثم اختلف الفقهاء في معنى تحريم الصدقة، هل كل صدقة محرمة أو لا، مع اتفاقهم أن النبي صلى الله عليه وسلم تحرم عليه الصدقة بكل أنواعها، بكل أنواعها، يعني الصدقة الواجبة وصدقة التطوع. الصدقة الواجبة يعني الزكاة، هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم تحرم عليه الصدقة مطلقا، سواء كانت صدقة واجبة يعني زكاة، أو كانت صدقة تطوع، هذا لا إشكال فيه. وسلمان رضي الله عنه إنما جاء بصدقة تطوع فقال: إنا لا نأكل الصدقة. فقالوا: لا خلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم تحرم عليه الصدقة مطلقا، لكن آل البيت هل تحرم عليهم الصدقة مطلقا أو لا؟ قولين لأهل العلم. القول الأول أن حكمهم كحكم النبي صلى الله عليه وسلم في أن الصدقة محرمة عليهم مطلقا، سواء كانت صدقة واجبة أو تطوعا. القول الثاني أنها تحرم عليهم الزكاة ولا تحرم عليهم صدقة التطوع، واستدلوا ببعض الآثار، منها قالوا أن جعفر بن محمد رحمه الله، جعفر الصادق وهو من رجال مسلم أصحاب السنن، وأبوه الباقر من رجال الجماعة من رجال البخاري ومسلم والسنن، قالوا بأن جعفر الصادق رحمه الله كان يشرب من المياه المسبلة بين مكة والمدينة في طريقه للحج أو العمرة، كان يشرب من المياه المسبلة، والمياه المسبلة إنما هي صدقة، لكن ليست صدقة واجبة، إنما هي صدقة تطوع. فقالوا هذا هذا يدل على أنه يجوز لهم أن يأكلوا من الصدقة المتطوع بها، لكن الأقرب أن آل البيت لا تحرم عليهم الصدقة مطلقا، وأنه ينبغي على من كان من آل البيت أن يتعفف، مطلقا، سواء كانت الصدقة واجبة أو تطوعا. ثم اختلفوا في الفقير منهم، الفقير من غيرهم يأخذ من الزكاة إن كان فقيرا أو مسكينا. طيب لو كان فقيرا من آل البيت، الأصل أن الزكاة محرمة عليه مطلقا لما ذكرنا، هذا موضع إجماع أن الزكاة تحرم عليهم إجماعا. طيب لو كان مضطرا يموت جوعا أو يأخذ الصدقة، أكثر أهل العلم أنه لا يأخذ الصدقة، فإن أعطي من بيت مال المسلمين وإلا لا يأخذ الصدقة، لكن ينبغي على الناس أن يهدوا له، إكراما لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب الشافعي في الأم، يعني في كتابه الأم، تعرفونه كتاب الأم الشافعي، ذهب الإمام الشافعي في كتابه الأم أنه إذا لم يعط من بيت المال جاز له أن يأخذ من الزكاة، لأنه مضطر كحال الذي يضطر لأكل الميتة، يجوز له أن يأكل، مع أن الميتة محرمة. الله يقول حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، ثم قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. قالوا، يقول الشافعي رحمه الله ومؤدى كلامه، أن الزكاة محرمة عليه، فإن كان مضطرا جاز له أن يأكل. ومن أهل العلم من توسط بين القولين فقال إذا لم يعط من بيت المال يأخذ من زكاة آل البيت، يعني أغنياء آل البيت يعطون من الزكاة فقراء آل البيت، طيب لماذا حرمت عليهم الصدقة؟ سيأتي معنا في هذا الحديث نفسه، قصة الحسن، سيأتي معنا في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحسن كخ كخ، أما علمت أن لا تحل لنا الصدقة، أما علمت أنها أوساخ الناس، لأنهم يطيبون بها أموالهم، فهذه الزكاة إنما هي غسالة أموالهم، فهي أوساخ الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مضى معنا بالأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى، أليس كذلك؟ يقول اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا هي المعطية والسفلى هي الآخذة، فلا يكون من كان من آل البيت ذو يد سفلى يأخذ من الناس، ولا يأخذون أوساخ الناس، يعني التي يطهرون بها أموالهم، ولذلك قالوا تحرم عليهم الصدقة من أجل هذه العلة، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم ومتعكم بالصحة. قال باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر أو الصدقة فأدى الزكاة من غيره، أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، فلم يحضر البيع بعد الصلاح على أحد، ولم يخص من وجب عليه الزكاة ممن لم تجب. قال حدثنا حجاج. هذا سؤال قد تكرر، حتى بالأمس صاحبه كتب يقول البخاري رحمه الله لم يورد زكاة البقر، فما السبب؟ يعني هو ذكر زكاة الإبل وذكر زكاة الغنم ولم يذكر زكاة البقر. وقلت لكم في أول الدروس، يعني ما قلناه نحاول قدر المستطاع ألا نعيده، قلت لكم أن البخاري إن وجد في الباب حديثا يبلغ شرطه أورده، فإذا لم يجد في الباب حديثا يبلغ شرطه لا يريده. ولذلك هو لا يريد كل الأحكام الشرعية، نعم يبوب لكل الأبواب لكل المسائل، لكن لا يلزم أنه كلما بوب بابا أورد تحته حديثا. وقلت لكم هذا مرارا أنه أحيانا يبوب لمسألة فقهية ثم يترك الباب بلا ذكر حديث، لما؟ لأنه لا يجد حديثا على شرطه، فلا ينزل عن شرطه رحمهم، لا ينزل عن شرطه. وأحيانا يترجم للباب ويورد تحته آية ويمضي، يقول باب قول الله عز وجل كذا وكذا، أو يقول باب كذا وكذا لقول الله عز وجل ويورد آية ويمضي، لا يورد حديثا. فإذا لم يجد حديثا في الباب على شرطه لا يورده، هو وجد حديثا على شرطه في زكاة البقر في زكاة الإبل في زكاة الغنم فأورده، لكنه ما وجد ذلك في زكاة البقر فسكت عنه رحمه الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وكان إذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهته، حتى تذهب العاهة في لفظ قال حتى تحمر أو تصفر، بدو صلاحها أن تحمر أو تصفر، لكن قبل احمرارها أو اصفرارها فإنها لا تباع، لأنه لا يدرى أتصلح أو لا، قد يسلط عليها عاهة بعض العاهات فتضمر الثمرة، ولذلك لا يجوز بيع الرطب حتى يبدو صلاحه بأن يحمر أو يصفر. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. قال حدثنا قتيبة عن مالك عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي قال حتى تحمار، حتى تحمار يعني تنقلب إلى الحمرة أو إلى الصفر بحيث أنها تصفار كما سيأتي إن شاء الله. نعم. قال باب هل يشتري صدقته، ولا بأس أن يشتري صدقته غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى المتصدق خاصة عن الشراء ولم ينهى غيره. نعم، حتى شراء غيره إن كان حيلة لا يجوز، إن كان حيلة لا يجوز، إن كان حيلة بحيث أنه يحتال للتهرب من الزكاة فلا يجوز، كما ذكر أهل العلم لذلك أمثلة، فمن ذلك أن بعض التجار كان يأتي بذهبه، يعني تجب عليه الزكاة ذهبا مثلا، يأتي بذهبه عليه كيلو ذهب مثلا، كيلو ذهب مثلا بمبلغ كبير بمئة ألف أو كذا، فنفسه لا تطاوعه أن يخرج هذه الزكاة، فيأتي بهذا الذهب ويضعه في القمح مثلا، في البر مثلا، في الأرز مثلا، في الشعير، ويخيط الكيس ويأتي للفقير يقول خذ هذا الكيس هذا زكاة مالي لك، فالفقير يظنه أن هذا قمح أو أرز مثلا، فيأخذه ثم يرسل إليه أخاه أو ابنه أو صديقه، فيذهب لهذا الفقير يقول تبيع هذا الكيس بمئتي ريال، الفقير لا يدري يعني ما في داخل الكيس، هو يعلم ظاهره، فيبيعه فيقول أنا ما اشتريت، اشتراه غيري، أنا أرسلت الولد يشتريه وأرسلت أخي يشتريه، أنا ما اشتريته، ويعود المال إليه، يقول أنا أخرج زكاة مالي، هذه حيلة لا يجوز، يكون آثما ويكون ما أخرج زكاة ماله، ما أخرج زكاة ماله حقيقة. نعم. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يحدث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تصدق بفرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يشتريه ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره فقال لا تعد في صدقتك. فبذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يترك أن يبتاع شيئا تصدق به إلا جعله صدقة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتري ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه. نعم عمر رضي الله عنه تصدق بفرس في سبيل الله، يعني خرجوا في الجهاد فوجد رجلا من الصحابة ما عنده فرس، وعمر رضي الله عنه كان عنده فرس أصيل عربي ثمين، فتصدق به عليه وقال خذ قاتل على هذا. ثم بعد ذلك بعد أن انتهت المعركة والغزو وإذا به يرى هذا الرجل أهمل ذاك الفرس، صار لا يعتني به ولا يطعمه الطعام الكافي حتى صار هزيلا، فكان عمر يراه إذا مر يرى فرسه على هذه الحالة فكان يتألم. هذه الفرس الغالية الثمن النفيسة الأصيلة هذا الرجل لا يعتني بها لأنه ما تعب في كسبها ويهملها، فكان يتألم على فرسه فأراد أن يشتريه منه وعلم أنه إن عرض عليه المال سيبيعه بثمن بخس لأنه أصلا لا يأبه بالفرس، لكنه قبل أن يفعل جاء واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تفعل لا تشتريه ولا تعد في صدقتك وإن باعك إياه بدرهم فإن العائد في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. هذه عادة الكلب أنه يقيء أعزكم الله ثم يأتي ويأكل قيئه أجلكم الله، والذي يرجع في هبته كحال ذلك الكلب أجلكم الله، فإذا وهب الإنسان هبة فالأصل أنه لا يرجع إلا الأب إلا الوالدين يعني الأب والأم لهما أن يعودا في صدقتهما على ابنهما، يعني لو أن أباك وهبك هبة جاز له أن يأخذه منك متى شاء، ولو أن أمك وهبتك هبة جاز لها أن تأخذه منك متى شاءت. أبوك أعطاك سيارة مثلا تركبها ثم رآك تتهور في قيادتها جاز له أن يأخذها منك. أمك أعطتك مالا فوجدتك تضيع هذا المال جاز لها أن تأخذ ما بقي من المال منك، وذلك لأن البشير رضي الله عنه أهدى لابنه النعمان بن بشير مملوكا حين ألحت عليه زوجته الصغرى، الرجل كانت عنده أكثر من زوجة وعنده أولاد كبار وعنده زوجة صغيرة أخت طلحة بن عبيد الله أخت عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أخت عبد الله بن رواحة، فرزق منها بولد صغير هو النعمان بن بشير، فقالت له أولادك كبار أنت أنفقت عليهم وأنت شيخ كبير تموت غدا ويكون نصيب ولدي كنصيب بقية أولادك، وهم قد تمتعوا بمالك أكثر من ولدي، ولدي الآن عمره مثلا 10 سنوات وهؤلاء رجال كبار قد تمتعوا بمالك كثيرا لا بد أن تخصه بمال. فألحت عليه قال لها ماذا تريدين؟ قالت تعطيه أحد غلمانك. قال لها طيب غلام الفلان هبة لولدك عطية هدية لولدك. قالت لا ما أقبل، بكرة تموت وأخوانك أولادك ما يعترفوا بهذه الهبة ما يعترفوا يقولون لا الغلام يعود للقسم، أنا أريدك أن تشهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى أستوثق لولدي حتى ما يأخذ أخوانه ما يأخذ هذا العبد منه بعد موتك. قال طيب. ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني نحلت ابني هذا غلاما وإن أمه ابنة رواحة أبت إلا أن أشهدك. قال لك ألك ولد غيره؟ قال نعم. قال أكل ولدك نحلت كما نحلت هذا؟ قال لا. قال قال أشهد عليه غيري فإني لا أشهد على جور، يعني على ظلم. وأمره أن يرتجعه فارتجعه عليه، يجوز للأب أن يرتجع هبته من ولده، وكذا الأم. نعم، أحسن الله إليكم. قال باب الصدقة، قال باب ما يذكر في الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم وآله. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم كخ كخ ليطرحها، ثم قال أما شعرت أننا لا نأكل الصدقة؟ كخ كخ يجوز كخ كخ. نعم. طيب. قال باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سعيد بن عفير. نعم. قال قبل هذا، طيب هذه عرفناها، وهي أن الزكاة تحرم على آل النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال البخاري هنا باب ما يذكر في الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم وآله. طيب موالي آل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني موالي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو أن عبدا أعتقه النبي صلى الله عليه وسلم أو أعتقه أحد آل البيت، الجواب الحكم واحد، هذا الذي هو من موالي النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز له أن يأخذ الصدقة، وذلك لأن مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقة، مولى للنبي صلى الله عليه وسلم جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقة، فقال له أما علمت أن لا تحل لنا الصدقة، أما علمت أن مولى القوم منهم، أن مولى القوم منهم، فموالي آل النبي صلى الله عليه وسلم منهم، وبالتالي لا تجوز لهم الصدقة، لا تجوز لهم الصدقة، لأنهم ينسبون إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال فلان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مثلا أسامة بن زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المولى ينسب إلى سيده ولاء. الله يقول ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. فيقال نافع مولى ابن عمر، عكرمة مولى ابن عباس مثلا، سلمان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فموالي آل البيت حكمهم في منع الزكاة كحكم آل البيت. نعم، أحسن الله إليكم. قال باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله يعني ابن عباس رضي الله عنهما قال وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة رضي الله عنها من الصدقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها. قال حدثنا آدم. نعم، لحظة، هل يجري هذا الحكم لموالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. لما؟ لأن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم عصبته، يعني هم الذين يجتمعون معه في أب، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانوا آل بيته للزوجية بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله إنما أنزل آية آل البيت في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، هذه في أمهات المؤمنين، فهن أهل البيت من أجل صلة الزوجية لا من أجل العصبة، عصبة يعني النسب، لا من أجل النسب، ولذلك الحكم لا يجري على عصبتهم، يعني لا يجري على آبائهن ولا على أبنائهن مثلا، يعني أم سلمة ابنها عمر بن أبي سلمة مثلا لا يعد من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، زينب بنت أبي سلمة لا تعد من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أمها من آل البيت، أمها من آل البيت، خديجة رضي الله عنها من آل البيت، لكن أولادها هند بن أبي هالة وهو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم ليس من آل البيت، فعصبتهم لا يكونون من آل البيت، فمن باب أولى مواليهم وهم عتقاؤهم. أما موالي النبي صلى الله عليه وسلم وعصبة النبي صلى الله عليه وسلم فهم الحكم جار عليهم في منع الصدقة عليهم. نعم، أحسن الله إليكم.

اركاز مثل دفن الجاهلية، لأنه يقال أركز المعدن إذا خرج منه شيء. قيل له قد يقال لمن وهب له شيء أو ربح ربحا كثيرا أو كثر ثمره أركزت، ثم ناقض وقال لا بأس أن يكتمه فلا يؤدي الخمس. قال حدثنا هذا كثيرا ما سيذكره البخاري، يقول قال بعض الناس قال بعض الناس، وهو يقصد جماعة بعينهم، يقصد الرد على الحنفية في بعض المسائل التي خالفت فيها الحنفية، ولذلك وقعت الوحشة بين البخاري في بلده وبين الحنفية، أحناف وقعت بينه وبين البخاري، بين البخاري وبين فقهاء الحنفية في بلده وحشة، يعني خصومة بسبب ما يريده. وقد ألف الحنفية مؤلفات في الرد على البخاري في هذه المسألة، في مسألة وقال بعض الناس، سيأتي معنا كثيرا في الصحيح، يقول وقال بعض الناس وقال بعض الناس، وهذه المسألة خالف فيها الحنفية الجمهور، إذ أن الجمهور يرون أن المعدن ليس ركازا، أما إن الركاز هو دفن الجاهلية وهو مال مسكوك، مال مسكوك يعني لو أن إنسانا احتفر أرضا فوجد كنزا، إن كان هذا الكنز وجد كنزا مسكوكا يعني ذهب في الضمال، فإن كان عليه أمارات الإسلام يعني أنه ضرب في زمن المسلمين فهذا ليس بركاز ولا يجوز له أن يأخذه، إنما حكمه كحكم اللقطة، يعرفه حتى يجد صاحبه أو يجد من ذرية صاحبه ولا يجوز له أن يأخذه لأنه للمسلمين. لكن إن وجد هذه الدنانير مضروبة في زمن الكفر، في زمن الكفر مثلا وجدها مثلا عليها صكة الرومان مثلا قديما، فهذا الركاز، الركاز هو دفن الجاهلية. ما حكمه؟ حكمه أنه لصاحب لمن وجده، أنه لمن وجده، لكن يخرج منه الخمس صدقة، يخرج منه الخمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاز الخمس، وفي الركاز الخمس. متى يخرجه؟ بعد حلول الحول؟ الجواب لا، مباشرة، مباشرة بمجرد ما وجد هذا الكنز. إنسان يحتفر مثلا في أرضه في الصحراء يريد أن يحفر بئرا، فوجد جرة مليئة دنانير أو مسكوكات ذهبية، هذا ليس معدن، المعدن هو الذهب والفضة الذي خلقه الله في الأرض، أما هذا لا، إنسان دفنه، فهذا فيه الخمس، يخرج الخمس وأربعة أخماس حلال له ولا يعطيه لأحد، يأخذه لنفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بهذا. طيب والمعدن يعني إذا حفر جبلا فوجد عرق ذهب أو فضة، هذا فيه الزكاة كما ذكر البخاري. الحنفية رحمة الله عليهم قالوا لا، هذا كله ركاز، يعني المعدن ركاز كما أن دفن الجاهلية ركاز، فمن وجد عرق ذهب أو فضة أو احتفر أرضا فكسر من الحجارة حتى صف الذهب منه أو الفضة فهذا ركاز فيه الخمس، والجمهور قالوا هذا ليس بركاز، هذا معدن، والمعدن فيه الزكاة والركاز فيه الخمس. فالبخاري يقول وقال بعض الناس أن هذا كله ركاز، قال ثم ناقض، يعني ناقض نفسه من قال بهذا القول، وقال جاز له أن يكتمه. قال كيف يجوز له أن يكتمه وهو يقول أنه ركاز، والركاز أوجب فيه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ الخمس. يكتمه يعني لا يخرج منه شيئا. طيب كيف ما يخرج منه؟ فهذا رد منه رحمه الله تعالى، وهم رحمة الله عليهم ردوا عليه، وصنفت مصنفات في هذا الباب كثيرة. نعم. على كل قال حال. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. جبار يعني هدر، يعني هدر. العجماء جرحها جبار، يعني لو أن عجماء، والعجماء هي الدابة، هو الحيوان الأعجم الذي لا يتكلم، لو أن دابة ركضت إنسانا فقتلته، رفسته مثلا قتلته، لا دية فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول العجماء جبار، إلا إذا كان بتفريط من صاحبها، إلا إذا كان بتفريط من الراكب أو السائق لها، أما إذا كان بغير تفريط فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول العجماء جرحها جبار يعني هدر. قال والبئر جبار، يعني يحتفر بئرا وهو يحتفر سقط البئر عليه فمات، هذا العامل الذي يحتفر سقط البئر عليه، أو سقط في البئر وهو يحتفر، أو سقطت صخرة على رأسه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له البئر جبار، جبار يعني هدر. قال والمعدن جبار، إنسان يحفر في الجبل يبحث عن المعدن فسقط عليه الجبل، خلاص دمه هدر، هدر لا دية، لا دية فيه. قال العجماء جرحها جبار والمعدن جبار والبئر جبار يعني هدر. قال وفي الركاز الخمس، يعني من وجد ركازا وجب عليه أن يخرج منه الخمس ويأخذ الباقي لنفسه، شرط أن يكون هذا الدفن من دفن الجاهلية لا من دفن الإسلام. نعم. قال باب قول الله تعالى والعاملين عليها ومحاسبة المصدقين مع الإمام. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية فلما جاء حاسبه. قال باب استعمالي بالصدقة وألبانها لأبناء السبيل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن الناس من عرينة اجتووا المدينة فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها فقتلوا الراعي واستاقوا الذود، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم وتركهم بالحرة يعضون الحجارة. يعضون، أحسن الله إليكم. وتركهم الله عز وجل يقول يوم يعض الظالم على يديه، ما قال يعض، قال يعض الظالم. نعم أحسن الله إليكم. وتركهم بالحرة يعضون الحجارة. قال تابعه أبو قلابة وحميد وثابت عن أنس رضي الله عنه. قال باب واسم الإمام إبل الصدقة بيده. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو الأوزاعي قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه فوافيته في يده الميسم يسم إبل الصدقة. نعم هذان الحديث نقف هنا إن شاء الله، هذان الحديثان نتكلم عليهما إن شاء الله في المجلس القادم، في أول المجلس القادم إن شاء الله وهو يوم الأحد. نحن تعلمون أننا الجمعة والسبت دائما نتوقف، فموعدنا يوم الأحد إن شاء الله ونتكلم عن هذين الحديثين بإذن الله عز وجل، والله تعالى أعلى وأعلم. إسناد الأمر إليه أسلم.